مصري مصري مصر يا بلدي، مصري مصري مصر يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا مصر أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا حبيبتي يا مصر فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم أم الأمم، أرض الكنانة والعروبة هي الوطن هي الوطن. فيها الوليد لما اتولد أصبح بطل أصبح بطل، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء. دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر، والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء. دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح. مصري مصر يا بلدي، مصري مصري مصر يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا مصر أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا حبيبتي يا مصر فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب، الكل واحد على الغريب، الكل مصري بيحب مصر. يا حبيبتي مصر عظمها رب العالمين، ذكرها في الآي الكريم، احفظها ربي في كل حين، واحفظها ربي من كل شر، احفظها ربي من كل شر. مصري مصري مصر يا بلدي، مصري مصري مصر يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا مصر أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني. يا